فاشتم الرجال رائحة الحريق وحسبوها من أثر الرصاص، وانهالوا بلعناتهم على الإنجليز والحرب والبارود. كانت الخادمة من فتح البوابة المرتجة تحت خبطات الرجال، وكان الأطفال أول من أقبل على الحوش وأبصر المشهد الدامي. ازدردت كبرى بنات فاضل ريقها الجاف، وجذبت أخواتها عائدة بهن لجناح جدتها الست أم فاضل، فيما توارى أخوها محمد خلف جدار البئر، وراح يرمق الجثة الدامية من بعيد ويتساءل إن كانت فعلا لعمه الأكبر صدقي بيك. وما إن دلفت الست أم صدقي لداخل الحوش محاطة بالخادمات مكشوفة الرأس جاحظة العينين، حتى أدرك محمد الصغير فداحة المصيبة. كان لقاؤه الأول مع الموت، مع شق الثياب وحسو التراب فوق الرؤوس مرات ومرات، مع اللطم والصراخ ومعاتبة السماء. قبضته أمه هنومة من طوق جلبابه وكادت ترفعه عن الأرض بينما تجرجره لداخل الجناح وتدفع به بجوار أخواته. إياك أن تعتب خارج الحجرة، صاحت محذرة بجماع خوفها، وهرولت صوب حجرة حماتها الست أم فاضل. ضم الشؤم بيت الحرنفش ضمة شديدة لا فكاك منها. منع الأطفال من اللعب خارج البيت أو بداخل الحوش، وضرب البرد أجواف الأفران والخرس أفواه البوابير، فلم تعد رائحة الطبيخ تبعث الرغبة في الحياة. أما الصمت والسواد أرجاء البيت، حتى فاضل امتثل للغم، فصار لا يرى خارج البيت إلا ذهابا لعمله أو عائدا منه، ما عاد بالخارج ما يستدعيه. فأكثر المسارح أغلق مع تصاعد العنف، وصار أصدقاؤه لا ينتظرون حضوره في المساء، حتى الجرامافون أصابه الخرس، وتوارى الغناء عن فاضل كحلم غامض قديم. حاولت هنوم الترويح عنه، صارت تكثر من الحديث وتزيد من شدة الإضاءة عند حضوره، تصرف الأولاد بعيدا عن حجرته، ترتدي قمصان الحرير الملونة وتزين ساقها البيضاء الملفوفة بخلخال من الخرس، أو تنتعل شبشبا ذا كعب يطرقع في صدره ناقوس الرغبة، ثم تدندن يحلي ويمسليني بنبرة النشاز تضايق أذنه المرهفة، مثلما تشرح قلبه الظمآن للمغنى. أما الست أم صدقي فقد جن جنونها بعد موت ابنها البكر، فصارت تشطط غضبا بلا مناسبة وتشتم الغادي والرائحة بأقذع السباب، بل إنها صارت تقذف الخادمات إذ يعبرن بجناحها بأي شيء تطاله يداها، وتهدد عمال على بطال بصدق بيك الحكمدار وقسوة انتقامه. ما جعل الست أم فاضل تأمر الخدم بنقل الأزيار إلى مدخل البيت لصق البوابة حتى لا يضطر السقاء للمرور عبر الحوش، فقد تناله مقذوفة عشوائية تطير من مشربية قاعة جلوس الست أم صدقي. حتى دير الشهيد العظيم مارجرجس لم يسلم من قذائفها ولا شتائمها البذيئة، فقد كانت تقف في شباك غرفة معيشتها في مواجهة الدير وتكيل الشتائم للإنجليز، إذ يتصادف مرور مجموعة من الرهبان البيض، فلا يتمكن أحد من سحبها لداخل الجناح باستثناء نعمات التي قطعت إقامتها في البلدة البعيدة عند وفاة أخيها صدقي، وصارت تقيم هنا وهناك بالتناوب. تعال يا ماما، يرضيك صدقي بيه يجي ويلاقيك على ذا الحال، هيا بنا نستحم. هي الوحيدة التي لم تقذفها الست أم صدقي بشيء قط، شتمتها غير مرة فلم تغضب نعمات، بل ضحكتها كأنما تتبادلان المزاح. صارت لا تأكل إلا من يد نعمات، تقبل مرة وترفض مرات، فلا تصيب إلا وجبة كل عدة أيام، وفيما عدا ذلك تشرب القهوة فحسب، وتنام في مكانها في وضع الجلوس بعينين نصف مغمضتين، حتى ظن الجميع أنها لن تعيش طويلا. لكنها كابدت الحياة ما استطاعت، ظلت على جنونها لعدة أعوام وأمست هزيلة كعود الغاب. وذات يوم طلبت فاضل فحضر مهرولا متمتما بالدعاء، استرها يا رب، صار يقول، وامرأته هنومة تلطم خدها بلطف وتتوقع الأسوأ. تأمري بحاجة يا أمي؟ سأل أم صدقي واقفا عند عتبة قاعة جلوسها، فأومأت إليه بأن يقترب، دنا منها وقلبه يرتج كقربة ماء، يكاد يسقط بين ساقيه. أشارت بإصبع جافة كعود البخور نحو الجرامافون وقالت: شغل هذا، صدقي يحب الإنصات إليه. انتبته رعشة في أطرافه، وبصعوبة أمكنه تشغيل الجرامافون. كانت أم صدقي قد أغلقت عينيها وأخذت تميل برأسها يمنة ويسرى، فتسلل خارجا من القاعة مع النغمات حتى استوقفه صوتها المحشرج: افتحوا الهوايات، البيت ريحته مكتومة، صدقي بيك سيقسم رقابكم حين يصل. خب فاضل خارجا من القاعة من الجناح كله، والدلو يخرج من البيت أيضا فلا يسأله أحد. كانت النومة في انتظاره ولازالت تربت خدها برفق. سألته: كيف حالها؟ فتناول قلة الماء من جلسة المشربية وحس منها جرعة هائلة بلت طوق جلبابه، ثم قال: يظهر إنها بتودع. أستطلع نتيجة اختبار آيلتس في المركز الثقافي البريطاني، أجدها قد تخطت توقعي بمسافة تدعو للفخر. يبدو أني سأودع عما قريب. أسارع بإدخال النتيجة في الحاسب الآلي لموقع فيتا أسس مع باقي البيانات المطلوبة. يبشرني الموقع بارتفاع أسهمي بين المتقدمين برغبات الهجرة لأستراليا، كوني مهندسا ومتزوجا ولدي ابن، فوق ما أملك من مهارة لغوية تبدت في نتيجة الآيلتس، وتسامح إثني وثقافي أحسنت إبداءه في أجوبتي على استمارة التعارف. تفعمني الغبطة، تجذبني من طرف كمي، فيما تمسك الرغبة بالكم الآخر. من لي ليقاسمني سعادة اللحظة واضطرابها المحموم؟ في المساء أبعث رسالة لشريك المهاجر، أطمئنه كما وعدته قبل أسبوعين: نتيجة الآيلتس تمام التمام، الظاهر سألحق بك قريبا. يجيب بإبهام منتصب لأعلى عوضا عن الكلمات، يبدو أنه استيقظ لتوه من النوم، وبرغم ذلك أزيد عليه: لكن علي أولا أن أفرغ من كتابة رواية الأولى. بدأت الكتابة بالفعل، أظنها ستعجبك. أذيل الرسالة بثلاث وجوه ضاحكة، نلاحظ كيف يعكس شكلها سعادتي، فيما يفضح تكرارها اضطراب ناشئ. أما هو فلا يجيب. أستاء من نفسي، من تسرعي. أنهض في الصباح شاعرا بألم في أسناني، يبدو أنني كززت عليها طيلة الليل. أحتاج لأن أفش غلي في الكتابة. أرتب لزيارة العم زين، قريبنا الذي تقول أمي إنه يحفظ التاريخ كله. ما يبدو لي دقيقا لحد كبير حين ألتقيه، بل إنه الوحيد الذي أسمع منه حكاية جدي 28 إدريس الأكبر الفاتح، الذي لم يسمع به لا أبي ولا خالي. يحكي العم زين كيف أفلت الجد إدريس من مذبحة أعدها له العباسيون مع من تبقى معه من آل البيت، فصار ممن أمكنهم الهرب إلى المغرب، وهناك وجد من يبايعونه خليفة للمسلمين، فأسس دولة الأدارسة التي سبقت دولة الفاطميين بقرون، وأنشأ مدينة فاس العظيمة. يصف لي العم كيف استطاع هارون الرشيد أن يختال جدنا إدريس في النهاية. هارون الرشيد؟ أسأله مدهوشا من غرابة حكايته، فيقول: أي نعم، هارون الرشيد هو قاتل جدك إدريس الله يرحمه. أمسك عن الضحك خشية أن يظن بي السخرية من كلامه، وأشرد متخيلا هارون الرشيد وقد أزاح من حوله الجواري وعن رأسه العمامة الكبيرة المرصعة، واندفع يركض وراء جدي إدريس الذي يشبه في هذيان جدي محمد بن فاضل، لكي يجز عنقه بسيف عريض ينتشله من يد مسرور السياف. أحدث نفسي بأني لو نقبت أطول من ذلك في تاريخ عائلتي لربما وجدت السندباد أو الملك شهريار بين قائمة الجدود. يستمر العم في قص أعاجيبه ببساطة إيجاز مباراة للتنس، وبصوت جهوري له حس مسرحي يتردد من أشجار الحديقة المواجهة لبيته في مصر الجديدة، فيما نتمشى تمشية العصار طبقا لروتينه اليومي الذي أخبرني به. يلقي السلام على بائعة الذرة المشوية، ويخرج من جيبه حبات البنبون إذ يتحلق حوله أولاد البوابين من البنايات المحيطة بالحديقة. أتأمل هيئته العجيبة مع كل توقف، قبعة الجاز الأنيقة، والبدة الكتان الصيفية المحبوكة، والعصا الأبانوس الدقيقة ذات المقبض العاج التي يضرب بها الحصى دون أن يتكئ عليها، ويبدو كما لو كان منتزعا من زمن آخر لا يقل غرابة عن حكاياته. أسأله فيما يقدم حبات الذرة بأناقة قطان يشارف في جزيرته: حضرتك من فرع نشأت صح؟ يقول: آه طبعا، ألم يقل لك أبوك؟ أؤكد أن أبي أخبرني بكل شيء، لكن العائلة كبيرة وفروعها متشعبة ومتشابكة، والذاكرة ما عادت تسعفني في استحضار التفاصيل وقتما أحب، لذلك أحتاج لتدوينها كتابة. يميل بجذعه إلى الخلف قليلا ويرمق السماء بابتسامة من وجد السعادة الحقة، ويومئ برأسه طويلا كأنما يبارك نبيا سيخلفه. العم زين حفيد الأميرالاي نشأت، الشقيق الأصغر لفاضل ومختار والست نعمات. كان نشأت وسيما شغوفا بدهان شعره والاعتناء بأناقته، يحسبه الناس سليل أمراء حين يلتقونه، فقد ورث أكثر قسمات أمه التركية وخصالها النبيلة والسيئة معا، فلم يفته صلفها وعنجهيتها ولا نشاطها وإقدامها المشهودان، فصار نسخة الست أم فاضل الرجولية بجمالها وعنادها وكبريائها الأصيل. توسم فيه أبوه الشيخ أول ضابط جيش يدفع به لسجل العائلة المسطور بأسماء التجار والمشايخ، فسعى لإلحاقه بأول دفعات المدرسة الثانوية الحربية في كبر الأبة، واصطحبه بنفسه لداخل مبناها المتواري خلف سور عال وبوابة هائلة، آملا أن يصنع منه قائدا عسكريا يعزز مكانة العائلة فوق ما أنجزه الابن الأكبر صدقي بيك الحكمدار، وما كان ليتصور أنه يصنع من صغيره رجلا ذا كبرياء شديدة وعاهة مستديمة في الوقت نفسه. تخرج نشأ ضابطا يافعا جميل الطلعة، أطل عليه أبوه الشيخ من فوق مصطبة احتضاره المغطاة بالكليم، فيما تحلق أمه الست أم فاضل وراء كتفيه بمبخرة نحاسية تفوح بالأريج، وكانت أول مرة تدخل فيها جناح ضرتها الست أم صدقي منذ شق عيشهما خلاف البيت. تمادت الأخيرة وتوارت في حجرة نومها كي لا تهنئ الولد، واكتفت بأن أرسلت صينية شربات مع خادم صغير، وما كانت ست أم فاضل لتغفر لها وقاحة كهذه لولا أن غفرت لها جميع إساءاتها دفعة واحدة حين انتابها الجنون. وما إن استبدل نشأت بأول رتبه كالتافية الملازم الأول الأكثر أناقة حتى جن الأوروبيون وانهالوا بمدافعهم فوق رؤوس بعضهم البعض، ما جعل الإنجليز يضطربون ويحمرون فوق احمرارهم، ثم أخذوا يضمون أطراف إمبراطوريتهم ويتربعون بها فوق رقعة مصر، الإنجليز في المعادي، النيوزيلنديون في هليوبلس، الأستراليون والهنود في صحراء الأهرام، بينما حولوا أحياء الإسكندرية وشوارعها لقاعدة عسكرية ومستشفى مفتوح. ومع تواتر أنباء الحرب تملك الست أم فاضل قلق مبهم مبعثرة تلك التحولات الدقيقة التي تطرأ كل صباح في قعر فنجان القهوة، حتى إنها أضافت لروتين يومها فنجانا مسائيا غير محلى، فإما أن تمضي ليلتها بهدوء بعد قراءته أو يناوشها الأرق. استعانت أيضا بما يتناقله كبار الحي من أنباء الحرب العظمى، فكانت توصي السقاء بجمع نتف الأخبار من البيوت والدكاكين وجلبها مع ماء الصباح كل يوم، حتى حدثت ابنها البكر فاضل بمخاوفها ذات مساء فقالت: أخشى أن تمتد الحرب حتى تطالنا. فاستشعر قلقها على نشأة الصغير، وقال إن الحرب قامت بين الأوروبيين ثأرا لمقتل أمير من أمرائهم، ماذا يجيء بهم ليتعاركوا عندنا ولديهم قارة بأكملها يتقاتلون فيها؟ لكن لم يرح كلامه، خاصة وهذه الجيوش تحتشد يوميا في قعر فنجانها وفوق صفحات الجرائد. ثم بلغ الرعب ذروته حين أعلن الأتراك مناصرة الألمان. ربما حدث ذات ليلة أن حثها الفنجان المسائي على التفاؤل قليلا، إذ تمنت لو يخلصها الألمان مع أهلها الأتراك من نجاسة الإنجليز والخراب الذي يجرونه على البلاد والعباد، لكن عموم مخاوفها ظلت تتبدد كل ليلة. أما ما وقع حقيقة فكان أسوأ من جميع ما ساورتها به القهوة أو تناقله الجيران، إذ أخذ غياب الولد يطول في المعسكرات، ولم تعد تراه لليلة يبيتها فيعاود الرحيل قبل طلوع النهار، حتى أخبرها ذات ليلة بتكليف بالذهاب صوب الحدود الشرقية. سألته والقلق يثقل لسانها: أين يا بني هذه الحدود؟ فقال: الإسماعيلية يا أمي، أو القنطرة، لا أعرف بالتحديد، سنحمي القنالة على كل حال. سألته وقد سقط قلبها في حجرها: تحمونها ممن؟ فلم يعرف بما يجيب. رحل نشأة وذهب التفاؤل في إثره إلى الأبد. لم يبقى غير فنجاني القهوة السادة التي صارت بلا عدد، وصفحات الجرائد المفرودة طيلة الوقت فوق المنادد، على نعمات تفسر من كلامها العويص أي خبر، أو تخمن الست أم فاضل في المساحات البيضاء الفارغة خبرا محذوفا أمر الإنجليز الملاعين بحجبه عن الناس. فقد أعلن الإنجليز انتزاعهم لمصر من هيمنة الأتراك، فلم يعد للعثمانيين وجود بعد اليوم، وتحولت مصر لسلطنة يحميها البريطانيون. ففهمت الأم بحدسها ما لم تفصح به الجرائد أو ترسمه بقايا القهوة. لقد صار الإنجليز الذين يمضي أصغر أبنائها في ركابهم أعداء لأهلها الأتراك، ربما يدفعون بالولد الصغير لقتال أخواله. أبرق فاضل لعدد من معارف أخيه صدق بيك، يرجوهم في سؤال النظار وكبارات البلد عن أخيه نشأت، ويناشدهم أن يأتوه بخبر يطفئ نار قلبه وقلب أمه، لكن الرد تأخر طويلا، ويوم جاء كان قلب الست أم فاضل قد احترق فعلا، وصار مهيئا لتلقي المصائب أكثر من ذي قبل. قيل إن الملازم أول نشأت يقوم بدوره الوطني على أكمل وجه ضمن قوات الطوباجية، وأنه في خير حال لا ينقصه شيء، غير أنه من المستبعد أن يقوم بإجازة قبل أن تهدأ اشتباكات القنال. تلقى فاضل الرد كضربة على أم رأسه، ولم ينقله بحذافيره لأمه المكلومة المتشائمة. أخبرها فقط بأن كبار الضباط طمأنوه على أخيه، وأخبروه بأن نشأة يقوم مع زملائه بحفر الخنادق وتمديد السكك الحديدية، ولن يتمكن من العودة قبل انتهاء مد الخطوط الموكلة إليهم. ظلت الأم مرتابة من حديث ابنها البكر، مدهوشة من كونه يكذبها وهو ابن بطنها، ولم يبقى أمامها غير اللجوء إلى الله. نظرت لله مصاغها لو عاد نشأة الصغير سليما معافى، وكادت توجب على نفسها واضعة يدها على مصحف الشيخ مذهب الحواف أن تصالح ضرتها الست أم صدقي، لكنها أمسكت واكتفت بنظر المصاغ حتى حين، عازمة إن تأخر الولد أكثر من ذلك أن تصنع بيدها سد الحنك الذي تحبه المرأة، وتحمله بيدها لجناحها الذي أقسمت من قبل ألا تعتبه. على الله يرأف بحالها ولا يفجعها في ولدها الصغير. وبفضل إلحاحها على الله لم يطل غياب نشأة لدرجة تستجوب قيامها بهذا التنازل، فلم يمض أسبوعان آخران حتى عاد تحمله عربة عسكرية يجرها بغلان، ولم تملك المرأة نفسها حين سمعت زغاريد الخدم وانطلقت تجري لخارج البيت دون برقع، ما جعل ابنها فاضل يعاتبها، فيما يسند أخاه المحاط بجبيرة تماثل وزنه. لكنها ظلت ذاهلة تراقب صغيرها الملفوف كالمومياء، وتحمد الله بقلب يحمل شيئا من العتاب، فكم تمنت ألا يعافيها الله من نذرها المصاغ، وحتى من مرضاة أم صدقي، على أن يعيد إليها ولدها سالما معافا من كل سوء. كان جدي محمد فاضل مرشحا قويا لشغل مقعد الفتى المدلل في بيت الخرنفش، فقد تربى على وسادة جدة تركية ذات باع طويل في تدليل الذكور، فضلا عن كونه ابنا وحيدا على 9 بنات وآخر عنقود أمه، وفوق ذلك كان جميلا ذا عينين زرقاوين ناعستين ووجنتين بيضاوين في نعومة البثة البيضاء، غير أن طبعه الناري وميله الجارف لاستكشاف المجهول حصناه من ذلك المصير البائس لشاب مدلل ينبت في أعطاف الجمالية والمسكي. لم يرى عز جده الشيخ ولا ليوم واحد، فقد ولد بعد وفاة الجد بأشهر، لكنه استأثر وحده باهتمام جدته، حيث أنساها بمولده وجود أخواته البنات، وظل حفيدها الوحيد حتى حانت ساعتها. وقبل أن يتقن تماما مهارة الوقوف دون تسنيد، نشبت أول حرب عظمى، وأخذت نيرانها ترعى في محيطه 4 أعوام، حتى جردت أباه فاضل من جل مدخراته وقراريطه سهلة البيع، وأطفأت في نفسه شهوة التنغم بالحياة. وما إن انقضت سنوات الحرب حتى تبين أبوه ألا جديد سيجد في البلاد، وأن الضيم سيستمر كابسا على كواهل الناس، ما جعله ييأس من تحسن الأحوال. فإذا به يسر لزوجته هنومة ذات ليلة بأن زميله المستجد في نظارة المعارف يبحث عن مسكن في حي الجمالية، وأنه يفكر في تأجير جناح المرحومة أم كامل لهذا الزميل الكريم الأصل. صكت المرأة صدرها اللحيم وقالت: تدخل علينا غريبا يا رجل؟ هناك نحى جانبا تلك الفكرة الخائبة، وارتاح من هم مفاتحة أخيه الأكبر صدق بيك بشأنها، فقد كان يخشى من تحول مزاجه الذي صار أشبه بفوهة بركان منذ ترك الحكمدارية. كان مهموما ببلوغ محمد الصغير سن المدرسة، ولم يكن غليل الست أم فاضل قد شفي بعد من ناحية صدقه، فصارت تجادله بعلو صوتها لإصرارها على دخول محمد مدرسة الفرير الكائنة في شارع الخرنفش، تقول بنبرة تطش مثل الزيت المقدوح: مدرسة على بعد خطوتين من البيت، يتعلم فيها أولاد الوجهاء والبشوات، لن يتعلم محمد إلا في الفرير. فيقسم لها فاضل أن ليس بمقدوره سداد المصروفات كل عام. لو قدرت على أول سنة فلن أقدر على الثانية. لكن الجدة تربست دماغها المصنوعة من الصفيح: حتى لو بعت صيغتي، صارت تقول، فلن تسمح بتفوق ابني صدقي على حفيدها الوحيد في المدارس. فغريمتها الست أم صدقي ليس لها حديث إلا مدرسة أليسي الفرنساوي، وكيف يأكل حفيداها البيض نصف المسلوق في كأس مصنوعة من الخزف ويقولان بونابيتي قبل الشروع في الأكل. كاد يسقط في يد فاضل أمام عناد أمه وصلفها التركي، ولم يفلته من حدتها إلا مصيبة أكبر بكثير من سابقاتها، فقد باغتهم الموت وانتشل صدقي في غفلة منهم، فانعقدت ألسنتهم وأضرمت النيران في قلوبهم. كان أكثر القلوب حرقة بعد قلب الست أم صدقي المكلومة في ضناها هو قلب الست أم فاضل العصي على الفهم، فكأنما كشف الحزن عن سره المخبوء بداخلها، وإذا بوجهها يحتقن كحبة طماطم تشارف النضج والعطب معا، ونهنهة البكاء تغالب أنفاسها طوال الوقت، تتربع على جلسة شباكها المطل على الحوش، وتفتح كوات المشربية، ثم تسند خدها بيدها الممصوصة كعود القصب، وتهدهد الصمت كأنه رضيع ينام. تطل على الحوش كلما سمعت حفيف شبشب أو برطمة خادم أو صوت ارتطام شيء ألقت به المسكينة أم صدقي في فضاء الحوش، فتمصمص بشفتيها وتعود لجلستها دون أن تنبس بكلمة، وتتمايل وتنتظر كأنما تحرس الوحشة. تساءل فاضل في مخدع زوجته عمن تاب أمه، لم يرها حزينة هكذا قط، فمصمصت هنومة بشفتيها وقالت: ضروري تزعل، ألم يمت صدقي بي زعلانا منها؟ كان فاضل يعرف أمه كعدد شعراته البيضاء، ويقول إنه من غير المحتمل أن تغلظ نفسها لدرجة الحزن، بل عساها تكون حزينة على صدق نفسه أن لم يمهله العمر حتى يصالحها ويأخذ بخاطرها. كل ما هناك أنها تخشى اقتراب الموت، تشعر به يدنو منها أقرب من أي وقت مضى، فزوجها الشيخ الراحل كان يكبرها 20 عاما على الأقل، والمرحومة أم كامل ليست أبدا من دورها، بل كانت في مقام أختها الكبيرة. أما صدقي فيصغرها بأعوام، وأن يخطفه الموت قبلها لهو نذير بأن قبضة الموت تضرب البيت خبط عشواء. حاولت النوم معها دون فائدة، تسألها عما تطبخانه لعشاء الليلة، تحكي لها ما تناقلته الجارات من أخبار الحي، أو تضع أمامها صينية بامية ستقوم بتقميعها وعليها سكينتان، إذ ربما تستحثها السكينة الإضافية على المشاركة، حتى إنها صارت تختلق الأعراض وتدعي ظهورها على محمد الصغير، آملة أن يقيلها الخوف على حفيدها من وهدة الصمت. فكانت الجدة تعاين الولد بنظرة عابرة، فتجده يتنطط من أريكة لجدار ويتلاشى من فتحة باب ليعاود الظهور من قوة شباك، فتنصرف عنها النومة وتعود للاهتزاز. أما فاضل فسرعان ما سلم أمره لله وأنفق من جيبه على مدفن العائلة فوق ما أنفقه المرحوم صدقي بيك حين مات أبوهما الشيخ. صنع حول بوابة المدفن إفريزا جديدا من الحجر المزخرف بنقوش نباتية، واستبدل الشجيرات والصبارات والمقبض النحاسي المطوس، كما رفع مصطبة الزائرين وزاد من عرضها، وثبت في الجدار لوحة من الرخام الأبيض نقش عليها لقب أخيه بنفس الخط العثماني الأنيق الذي كتب به يوما اسم صدقي على الظرف الفضي لفنجان قهوته. أطفأت نار قلبه هذه الإجراءات، فعاد لانشغاله بمستقبل محمد ودخوله المدرسة، بل إنه استشار أصدقائه المفتشين في نظارة المعارف في هذا القرار المصيري، واصفا لهم كيف يحلم الولد بأن يصبح ضابط بوليس مثل عمه صدقي بيك الحكمدار، وكيف أن القسم المجاني في مدرسة القديس يوسف التي يسمونها مدرسة الفرير مقصور فقط على أبناء الكاثوليك، وجدة الولد رأسها وألف سيف أن يدخل الفرير. تجاوب معه الزملاء في موقفه، ولم يرى أي منهم سببا وجيها لتكبده ما لا يطيق، فمدرسة خليل آغا في باب الشعرية ليست ببعيدة، ولا تفوقها في تعلم اللغات أي مدرسة، وما على من شأن القديس يوسف إلا تردد اسم سعد باشا في الآونة الأخيرة، حيث تخرج من هذه المدرسة الكاثوليكية وأكسبها صيتا فوق ما تستحق، بل إن مبنى خليل آغا أكبر وأكثر شراحة من مبنى الفرير، ويقوم عليها أساتذة مسلمون موحدون، ستكون توصيتهم على محمد الصغير أمرا هينا. هكذا حزم فاضل أمره وتوكل على الله، فألحق محمد بمدرسة خليل آغا بباب الشعرية، وشرع يصطحب إليها الولد كل صباح حتى اعتاد الطريق، فصار يذهب ويعود بصحبة الخادم، يغافلها كل حين، فتشتد قبضتها على رسغة الصغير وتحمل عنه حقيبته القماشية ذات الفم المربوط من أعلاه، كي لا يفلت من يدها ويغوص في الأزقة والحارات أو يختبئ خلف عربات الكارو. وهكذا صارت ملاعب طفولته تتسع وتزحم في كل حارة وعند كل سبيل، وصار مع الوقت يذهب وحيدا لمدرسته خليل آغا، يركل الحصوات فوق بلاط الشارع مارا بمحاذاة القديس يوسف، ويطوح الحقيبة القماشية قرب نهاية عطفة القاضي ليتلقفها عند ناصية الشعراني وصولا لميدان باب الشعرية. هناك ينبسط أمامه الأفق وتتسع الطرقات، وتتمطى الأحلام حيثما يتمدد الخيال، يتراءى لنفسه ممتطيا صهوة قادر قابضا على رسن أحمر في لون الطربيش، فيما يتهافت شعر الجواد الأبيض الحريري على جنبيه كأنه الموج، يجوب به شوارع باب الشعرية في لباس عمه الحكمدار ذي النياشين البراقة والسيور الذهبية المجدولة، يسمع صوت امرأة تصرخ من بعيد فيخب تجاهها ويقبض من تعرض إليها من قفاه، ثم يودعه بدروما ذا سياج حديدي يطل على الميدان، ومن حوله يصفق الرجال ويهتفون بحياته، فيبتسم لهم ويمضي نحو منتصف الميدان ليراقب الحية ممتطيا حصانه مثل إبراهيم باشا، يشير بإصبع آمرة نحو الجناة فيقبض عليهم على الفور، لم تبارح يوما هذه الأخيلة، وإن اتخذ أحوالا أكثر نضجا عاما بعد عام حتى شارف حلمه على التحقق، وما عاد يفصله عن مدرسة البوليس إلا خطوات. وفي نشوة الحماس ما كان لينتبه لما يتربص به قرب نهاية الطريق، فيما كان سوء البخت في انتظاره عند آخر خطوة بالتحديد. بيت العم من جديد، أركب المصعد أجده معطلا، لا ليس عطلانا، ثمة جهاز ثبت في لوحة المفاتيح يفصل التيار الكهربائي عن المصعد ويعيد توصيله بكرت بصمة يحمله السكان، ربما يريحون المصعد من عبث فتية توصيل الطلبات إلى المنازل. لست المقصود على أي حال. أفكر في منادات حارس البناية، ثم أقرر الصعود على قدمي حاملا ألبومات الصور القديمة التي احتفظت بنسخ منها في ملف الرواية على الكمبيوتر، وأتيت لكي أعيدها لبيت العم الراحل. أرن الجرس، أجد الباب مواربا، وأسمع صوت زوجة عم الواهن يطفو من الداخل: ادخل. لا تتحقق من هوية الطارق وتستقبل أيا من كان. هذه المرأة يمكن سرقتها بسهولة هش الذباب، لكن حتى السرقة قد تحدث تغييرا لا بأس به في حياتها الفارغة من لذة المفاجآت ومخالفة التوقعات. مسكينة، بموت العم فقدت محور حياتها وأي معنى لوجودها. يتأكد لي ذلك حين أحتضنها وأقبل رأسها المضروبة بالمشيب دون رادع من صبغة أو حناء، فألمح قلادة تتدلى أسفل عنقها المغضن بخدوش الزمن. عليها صورة العم مطبوعة بتقنية الليزر. إيه الحاجات الحلوة دي؟ أسألها، فتقول بنصف حماس: حلوة صحيح؟ وتقلب الصورة ناحيتها لتنظر إليها ببهجة تثير الشفقة، ثم تلثمها وتريحها على صدرها المثقل باليأس. ما أخبار السكر؟ أسألها عن مرضها الأخير، فتقول: طالع نازل. أعلق: لازم تاخدي بالك. تبتسم دون اكتراث وتقول: لا أستطيع شك نفسي، حتى أجد من يشكني أعمل الاختبار وأخذ جرعة الأنسولين. أسألها: ألا يجيئك أحد من الصيدلية؟ فتقول: مل طلوع السلم في اليوم مرتين، الأسانسير لم يعد يعمل، وكل ما أسأل امرأة البواب تقول إن الأسانسير يعمل، ما عدا باستطاعة أحد أن يزورني. أنت كيف صعدت؟ أرن إليها باسما وأقول: على السلم. تقوم لتجيء بالشاي والبسكويت، فأتسلل لداخل غرفة العم كي أعيد بعض الصور التي جمعناها أنا وابن عمي لمكانها في درج التسريحة. أحشر صورة الجد بحرص أسفل الزجاج، وأجذب الدرج وأبحث عن فجوة أحشو فيها بقية الصور. تلامس أصابعي جسما صلبا، تنتابني قشعريرة الفضول. أزحزح: إنه طاقم أسنان العم. تزداد قشعريرتي: ثمة ما بقي منه بعد ذهابه، أخذ معه الحقيقي وخلف الصناعي. هل ثمة ما يبقى من ذلك الحقيقي؟ تبقى العظام وبقايا الأسنان، لكن هناك في الخفاء بعيدا عن إدراكنا المرهف وشعورنا القلق. ندفن موتانا كي لا نتعذب بتهديدهم لوجودنا المفعم بالحياة. ماهرون نحن في خداع أنفسنا، لكن الحياة أكثر مكرا منا، تدفس لنا إشارات الفناء حيث لا نتوقع. ساعة يد توقفت عن متابعة الزمن، طقم أسنان ما عاد يعض أو يشكل مخارج الأصوات، دبلة تخلت عن إصبعها حالما ابتلعته هوة الفناء. يرن جرس الباب، تعاود زوجة عمي منادة الطارق بصوتها الواهن: ادخل. أنتبه لكوني قد أغلقت الباب ورائي حين دخلت، أمضي سريعا لأفتحه. أجد ابنها الأكبر سنا قد دخل بالفعل، وأخذ يعيد مفاتيحه لجيبه الخلفي وهو يحمل ابنته الصغيرة. الطفلة نائمة، تتلقفها زوجة عمي وترقدها في حجرها الدافئ، وتشرع تقص على ابنها أحداث اليوم كعادتها كلما مر عليها في طريق عودته إلى البيت. الجيران يبيضون الشقة، والعمال يوسخون سلم البناية. من هاتفتها لتطلب منها سلفة، من هاتفت هي فلم تجب مكالمتها، من قال إن المياه ستنقطع بدءا من العاشرة مساء وحتى الصباح. يظل ينصت دون تعليق، ثم يقوم متوجها لبلكونة الشقة، يدخن سيجارة فيما يبدو. أتأمل زوجة عمي، بشرتها الشاحبة ويأسها العميق يذكراني بالست أم فاضل التي لم أرى لها صورة قط، لكني أثق أن ثمة شبها كبيرا بينها وبين زوجة عمي القريبة الشبه من الممثلات الكبيرات في المسلسلات التركية. ظلت الست أم فاضل تنيم حفيدها محمد الصغير في حجرها طوال فترة غياب عمه نشأت عند الحدود الشرقية. كان نومها خفيفا كهبو لمبة جاز. وظلت تفزع بشدة حين يفز محمد أثناء النوم، خشية أن يكون مكروه قد أصاب نشأة الصغير، فالتقطته روح الطفل شديدة الشفافية. تبقى قلقة حتى يرفع المؤذن آذان الفجر، حين يتناهى إليها وقع قبقابها النوم إذ تجيء لتطمئن على ولدها محمد، فتطمئنها بأن الولد في حجر جدته، وتطلب إليها أن تعاود النوم لكي تستطيع النهوض مع زوجها فاضل بعد ساعتين، فلا يخرج من بيته على لحم بطنه. تتذكر آنذاك وقع خطوات زوجها الشيخ المرحوم وقت صلاة الفجر، ويلومه قلبها المكدود أن صمم على دخول نشأة الصغير مدرسة عسكرية. كان برد الشتاء قد نخر عظامها طوال شهور. يوم عاد نشأة مهشم الضلوع ملفوفا بقماش ثخين، ما ضعف شعورها بآلامه المبرحة، وظلت تنيمه في وضع الجلوس لمدة شهر محاطا بالوسائد من كل جانب حتى لا يتحرك يمينا أو شمالا أثناء النوم، فيما يتكئ برأسه على وسادة طرية من ريش النعام تستدعيه ليغطس في النوم برغم الوضع غير المريح. فقد استمر محبوسا بداخل جبيرة من قماش الخيام المشدود فوق طبقة سميكة من القطن، وكان فوق ذلك يصدر صفيرا خافتا مع الشهيق والزفير نتيجة التهتك الشديد الذي أصاب جزءا من رئتيه حين كسرت ضلوعه، ما تسبب في معاناته من ضيق مزمن في التنفس لما بقي من سنوات عمره. كانت الأم تراقب ولدها أثناء نومه بحزنها المشفوع بالاطمئنان، فليس أغلى عندها من نفسه الداخل بصعوبة لتجويف صدره والخارج منه، وليس أقسى عليها من سعاله الذي لا يلبث أن يشق صدرها في جوف الليل. يفز محمد الصغير لسماع كحة عمه، فتفزع من نومها كما تفعل طوال شهور، وتبقى مؤرقة لا تسلم للنوم حتى يهدأ سعاله ويعاود الشخير، فتغمض عينيها وتغمغم بحمد مشوب باللوم. صارت أكثر أوقاتها سعادة حين يعوده أصدقاؤه، خاصة زميله الأسمر خفيف الروح عابدين الذي تزوج كبرى بنات فاضل أفندي فيما بعد. كانت توصيه بألا يضحكه، ثم تجلس بعيدا عند مشربية قاعة الجلوس تنصت إليهما، فتملأها البهجة كلما ارتفعت ضحكة نشأة الصغير، وتزداد قلقا على معاودته السعال، كما كانت تفرح كثيرا لزيارة قائده الأمير لاي حمدي، ذلك الذي أهداه كتافية الأمير لاي يوم نزع عنه جبيرته، وأصر أن يلبسه بنفسه البزة العسكرية ويعلق الكتافية الأنيقة حتى يلتقط له صورة على هذه الهيئة المهيبة كتعويض عن حرمانه من التكريم اللائق من قبل السلطات الإنجليزية. ومن يومها أطلق عليه أصدقاؤه لقب الأمير لاي نشأت، وصارت كنيته التي اشتهر بها. كان القائد لا يكف عن التغزل بشجاعة نشأت وكفاءته النادرتين، فتنسحب الأم سريعا كلما تطرق الحديث لتفاصيل المعارك التي خاضاها جنبا إلى جنب. كانت لا تطيق وصف القائد تربص ابنها باللالاي التركي حتى دنا من القنال ومد الكبار النقال عبر صفحة الماء، وكيف انتظر حتى بدأ الجنود الأتراك في العبور فصاروا في مرمى نيران الطباجية على وجه الدقة، فأمطروهم بمدافعهم من داخل القنادق ومن وراء المتاريس، حتى إن نشأت استهدف زورقين أنزلهما الأتراك كي يعبرا القنال، فأغرق بمفرده عشرات الجنود قبل أن يبدأ انسحابهم في غضون ساعات. كان افتخار الأمير لاي حمدي بما أنجزوه يصيب بطنها بكركبة مفاجئة، فلا تبدي امتعاضها خشية أن تؤذي مشاعر نشأت فوق ما يقاسيه، فهذا أول ولد تفوز بتسميته باسم تركي خالص على عكس إرادة زوجها الشيخ، فإذا بالمرحوم يزج بولده في معركة ضد الأتراك المسلمين. لا تدري إن كان قد عاد منها يحمل الشرف أم العار، ولئن كان سيتخلص من ذنبها ومن عاهتها المستديمة التي سيعذب بها مع كل نفس. ارتضت لنفسها الصمت ولا شيء غيره، فحسبها أن عاد إليها ولدها الجميل بعد طول غياب. لم تدرك ساعتها أن نشأت قد تغير لغير رجعة، أن بذرة المجد والبهجة ماتت في صدره التالف إلى الأبد، أنه سيطوق صامتا إلى التحرر من كل قيد، وسيرحل يوما ما وراء حلمه فلا يعود. في جيب ذاكرتي ثقب آخذ في الاتساع، ترتقه الصور القديمة. أختلس ساعة بين مواعيد العمل، أمر خلالها على أمي وقت غياب أبي، أقعي على الأرض أمام مكتبتي غرفة المعيشة، أستخرج الألبومات القديمة البالية، أتصفحها. ثم صورة لجدي حسين في بلكونة بيتنا القديم، على المنضدة أمامه فنجان قهوة ومنفضة سكائر. أسمع أمي تقول: تشرب قهوة؟ وتشرع في صنعها قبل أن يصلها الرد. تعشق أمي القهوة كأبيها حسين، كجدها صدقي بيك. تتطابق أجيال سلسالهم على نحو عجيب. لولا رقة أمي وهوسها الصحي لعشقت التدخين أيضا كأبيها وجدها، فقد ورثت عنهما كل شيء. أمي هي الحكمدار في صورته الأنثوية الحنون، شديدة الحزم والتنظيم، قائد ميداني يجوس ساحة المعركة ليل نهار، لا ترى جالسة إلا أمام ماكينة الخياطة، لا تصبر على الراحة مهما ارتحلت بها السنون. ما يمكن إنجازه في 3 خطوات تنجزه أمي في 6، حتى تملأ الوقت بمهام صغيرة وضرورية. تبرم في البيت طوال اليوم كما يقول أبي، تذيب النعال رواحا وجيئا، تعد ماكينة الخياطة، تسرح أهداب السجادة، تعدل التابلوه المائل، وتحول بين أبي وشاشة التلفزيون عند هدف وشيك فتفوته متابعته. تنتهي المباراة بتعادل له طعم الخسارة فيغتم، بينما تسحب أمي مفكرتها الأنيقة وتدون كل صغيرة وكبيرة حدثت أثناء اليوم. يشطط أبي ويخلد إلى النوم. يقولون إنك نسخة من جدي حسين، أقول لأمي كي أسحبها لنهر الحديث، ممسكا في يدي صورة جدي. تقول: يا ليتني نصفه، ساعات أحس أني أتشبه بي، لكن أبدا لن أكون مثله، كان نموذجا لا يتكرر في الجد والنشاط. ثم تشرع في وصف أبيها بتفصيل دقيق: كان يعمل كل شيء بيدي، يجيء لزيارتي فيراجع الحنفيات السائبة، محبس الأنبوب المهوي، أكرة الباب المحلولة، يثبت ترباسا هنا وشنكلا هناك. يا بابا سيجيء السباك، سأطلب النجار، تعال كل الجاتو. لا يسكت، يظل يتحرك ويعمل طول الزيارة. تبدو كأنها تصف نفسها، لا أكثر ولا أقل. كان جدي حسين غلاما لم يبلغ الحلم بعد. يوم مات أبوه صدقي بيك كان أكبر أبنائه، يليه في الترتيب علي ثم زبيدة وأخيرا حسن. وبصفته الكبير ذقنه أبوه أن يكون رجل البيت في غيابه، يقع كل شيء تحت مسؤوليته، بدءا من نظافة إخوته ومذاكرتهم وحفاظهم على الصلوات، وليس انتهاء بإطعام قادر وتمشيته ومتابعة شؤون البيت. حتى مع وجود الخدم والخولي كان صدقي بك يطلب تقريرا شفهيا من أكبر أبنائه حالما يصل إلى البيت، وكان الغلام جاهزا في أي وقت. مع موت أبيه انتقل من خانة تقديم التقارير لتلقيها، صار يوزع المهام على زبيدة وعلي، ويستثني من المهام الجادة شقيقه الأصغر حسن الذي ولد بداء جعل نموه بشكل طبيعي أمرا ضعيفا ثم مستحيلا، يوم أعلنها صراحة طبيب فرنسي أشارت به مدرسة الليسيه فتلقاها أخوه حسين بصلابة الرجال. توطدت صلاته بأبناء عمومته عندما صار عمه فاضل يتردد كثيرا على بيت حلوان بعد وفاة صدقي بك، مصطحبا هنومة أكثر المرات ومحمد طوال الوقت. كان محمد في سن زبيدة، يصغر حسين ب4 سنوات وعلي بنحو 1 سنة، وبه يكتمل مثلث اللعب الذي يظل مبتورا في غياب محمد. فزبيدة المدلعة لا تحفل بلعب الصبيان ولا تشارك فيه، فإذا حضر محمد نصب ملعب الفتيان في طرفة عين، ويمسك بالصفارة السوداء، ويصبح العسكري الذي عليه الإمساك بأحد الشقيقين في عسكر حرمية، أو يعيدها لجيبه فيكون الكلب الحيران الذي يقطع الكرة الشراب، أو يضعها بين شفتيه فيصير حكما حين يقتصر اللعب على ضربات الجزاء. هكذا صار محمد مصدر البهجة في بيت حلوان، كما صار البيت ملعب طفولته. وحين أصبح حسين طالبا في الثانوي التجاري، صار يصطحب أخاه علي في قطار القاهرة لزيارة الخرنفش، حيث محمد وشقيقاته، والخالة هنومة الجميلة المعطاءة، والجرامافون السحري، وركن أبيه صدقي بيك، وكرسيه المرتفع الظهر، الذي يحتفظ برائحته عند مسند الرأس. حتى دبت الروح من جديد في جناح المرحومة أم صدقي، وصار يهوى وينظف كل جمعة. فقد تحول ركن صدقي بيك لقاعدة الشباب، وإن احتفظ باسمه الأول عند أهل البيت، وأخذت أصوات حناجرهم تزداد خشونة كلما جمعهم لقاء، وتعلو بحماس أكبر بما يردده الطلبة من شعارات وأحاديث حول الدستور الجديد، وحول انتصار الوفد في معركته ضد الإنجليز. فلا يخالفهم الرأي إلا محمد الذي يقدم الولاء للملك على أي شيء آخر. ومع مرور الوقت استبدل علي اسطوانات السيد درويش ونعيم المصرية باسطوانات أبيه صدقي ذات الأغلفة السميكة المطربة، جاذبا عمه فاضل للانضمام أحيانا لقادة الشباب للحديث عن المغنى. غير أن السر الأعظم الذي جمع علي ومحمد تحت إمرة حسين كان سيارة صدقي بيك الفورد السوداء. فبعد وفاة صدقي بأيام، تم تكليف ضابط مصري وكونستابل إنجليزي مدرب على قيادة السيارة بنقل سيارة البيك المأمور من ناصية الشارع الأعظم إلى ساحة كاراكور الأزبكية، ومنه لبيت حلوان بعد تحرير محضر بالواقع. وعلى مرأى من أهالي الجمالية وشيوخ الحارات، أدار الكونستابل الإنجليزي كرنك السيارة مرات كثيرة حتى استجاب المحرك وأفاق من سباته، فصفق له بعض المتحمسين فيما شيعه أكثر المتجمهرين بهتافهم كبة تاخد الإنجليز مع انطلاقة السيارة. في بيت حلوان حرزت السيارة في الباحة الأمامية تحت تكعيبة العنب، وقد نزع لوحاتها وانطفأ بريقها الأسود الغطيس، وهناك نامت في سبات لم ينقذها منه غير شلة الفتيان بقيادة حسين. كان يعشق الآلات ويحلم بأن يصير مهندسا ومخترعا لا يقل نباهة عن هنري فورد الذي تحمل سيارة أبيه اسمه مكتوبا بخط رشيق مائل على شبكة الرايدتير الأمامية. ظل يجمع ما تقوله الصحف عن رحلة صعود فورد، عن هوسه بالمحركات والماكينات، عن لقائه بتوماس إديسون داعمه الأول في تطوير السيارات، عن سياراته السوداء معقولة الأثمان ودأبه المتواصل في تطوير خطوط إنتاجه والوصول لأقصر زمن ممكن لصناعة سيارة كاملة. يستعير حسين مقص الخياطة ويقص حيز المقال من صفحة الجريدة، ثم يلصقه بعجينة النشا على جدران غرفته، مقال يجاور مقالا حتى كون أرشيفا لإنجازات فورد، ألحقه بأرشيفات أخرى لصنع الدبابات والطائرات والطفرة التي شهدتها أثناء الحرب العظمى، فيما ظلت سيارة أبيه تجسيدا حيا وميتا أيضا لهذه الطفرة الفريدة التي ترسم خريطتها الأرشيفات. فانشغل حتى حين عن حصانه قادر الذي صار مسنا بما يكفي لتجنب شقاوة الصبيان، وانشغل باستكشاف عالم الآلات الساحر تحت غطاء السيارة فورد موديل تي الشهير، مشركا أخاه علي وابن عمه محمد في شغفه المثير. كانوا يتسللون أول الأمر بعيدا عن مجلس خالتي هنومة وماما خديجة أرملة صدقي بك، ويرفعون غطاء المحرك ويتأملون الكائن العجيب النائم أسفله، الأسلاك التي تغذيه، صندوق الإشعال الملاصق للكابينة، السير الذي يحرك مروحة التبريد خلف شبكة الراديتير، يحلمون لو يوقظونه من سباته وينصتون لصوته المحشرج الطروب. وخلال تردده على محطة قطار حلوان تقرب حسين لرجال البوليس وعرفهم بنفسه، وكانوا يبجلون البيك الحكمدار ويحفظون له وده وكرمه، فاهتموا بابنه البكر حسين وعملوه معاملة الرجال الأكفاء. أخبرهم برغبته في دراسة هندسة السيارات، ومن خلالهم حصل على دليل تشغيل الفورد موديل تي المصور الذي عاد قراءته حتى حفظه عن ظهر قلب، وأخذ يشرحه مرارا وتكرارا لأعضاء فريقه الاستكشافي. وبدافع من أسئلتهم ومن عيونهم المبرقة وجد في نفسه الجرأة على اختبار معلوماته في أول تجربة عملية، وشرع ذات يوم في تحريك الكرنك حركة دائرية مرة بعد مرة لدفع الوقود لداخل السلندرات، ثم أدار المفتاح على وضع التشغيل ورفع قضيب الإشعال، وأمسك بيمناه رفرف السيارة وبيسراه مقبض الكرنك ليدعم نفسه بمزيد من العزم فيما يدور الكرنك دورة التشغيل مرة مرتان. كاد رزقه الدقيق ينفصل عن ذراعه مع الدورة الثالثة، ومعها أصدر المحرك كحة مطمئنة تلاها صوت حشرجة جعلتهم ينفجرون في التصفيق والتهليل وتبادل الأحضان. ومع ذلك استدعى العقوبة الأكبر في تاريخ شلة الفتيان، فقد منعوا من اللقاءات ومن تبادل الزيارات طوال إجازة الصيف عقابا لهم على تهورهم، ما ترك في نفوسهم أثرا باقيا لم ينسوه قط. رغم ذلك منحهم أول نادرة يتندرون بها كلما ترحموا على الأيام السعيدة السالفة أو نشدوا الصلح إذ يدب بينهم خلاف. يومها عاد محمد مبكرا بصحبة أمه هنومة، يتميز غيظا ويكتم ألم القرصة التي كادت تقترع أذنه من جانب رأسه، وكان أبوه فاضل ينتظرهما في محطة باب اللؤ، وسريعا لاحظ تجهمهما غير المعتاد. ماذا فعلت يا محمد؟ فهم الكارثة على الفور وسمع تفاصيلها على مهل وهو يمسك بضحكة كادت أن تفلت منه. عجبك عمايله؟ صاحت هنومة، فردها بقوله عيال يا هنومة عيال. طمأنها بحسه المرتاح على الدوام، ثم ابتعد عنها خطوات ليهامس ولده الوحيد. بكرة تبقى ضابط عظيم زي عمك الحكم دار، وتملك سيارة أفتك منها. كانت نعمات أخرى من عادت من زيارة البلدة البعيدة، نعمات جديدة أتى بها شقيقها فاضل من محطة القطار مع عم عرفان الحوذي. لها نفس الوجه الأسمر والقد البض برغم نحافته، لها نفس الخفة والحركة الرشيقة الدائبة في جنبات بيت الخرنفش، لكن ثمة نظرة امرأة أخرى تلمع أسفل حاجبيها المستقيمين بميل طفيف، وابتسامة ما عادت تطفو فوق سطح وجهها إلا حين تلمح من ينظر إليها. ليست هذه ابتسامتها التي تبزغ من أفق الإشراق بداخلها، ولا هذا حسها الرنان المرح، بل حس امرأة بعيدة بعد البلدة تحادث أمها عبر سلوك سوداء تمتد لأميال. أختك مالها يا فاضل؟ تسأله أمه فيقول مالها يا أمي؟ تجيبه متغيرة. فلا يملك فاضل المزيد من طاقة الحديث ويطوق لسهرة المساء التي توعد عليها مع شلة المقهى، فما عاد يسهر منذ قديم الأزل، لكنه لا يملك أيضا إلا أن يصدق حدس أمه، فهي الأعرف بهم جميعا وهي من تساورها فناجين القهوة ليل نهار. يقول ليفض يده من حديث سيضجره لا محالة نسألها يا أمي نسألها. تراقب ابنتها عبر مشربية قاعة الجلوس، صارت تقود السقاء لداخل البيت لسقاية شجرة ذقن الباشا التي زرعتها بجوار البئر المالحة يوم عادت من البلدة، كما أضحت تخرج بنفسها إلى السوق لنقاوة الخضر، ولم تعد تحمل محمد الصغير طوال الوقت كما كانت تفعل في السابق. تقول إن ظهرها صار يؤلمها من الشيل، تلك الحجة التي لن تخيل على أمها مهما كررتها. تسأل الأم ابنتها مالك يا نعمات؟ متغيرة يا بنتي؟ فتبتسم قائلة مالي يا أمه؟ ما وحشك محمد؟ ما عدت تلاعبينه إلا نادرا. فتقول نعمات أنما غيارة ولا أريد إيغاظتها. فترفع الأم نصف حاجبها وتقول طول عمرها غيارة وطول عمر دماغك كبيرة. أما مختار فكان الأكثر علما بما يحدث خلف ستار الكتمان، يسعى طيلة الوقت وراء أخبار شقيقته نعمات لمن تؤجر أرض البلد، كم تبلغ نسبتها من المحصول، كم من أوراق القطن أفسدته الدودة، وكم غبنه الأنفار في قطن التصيف. وكان يستغرب السرية التي تتعامل بها شقيقته مع شؤون البلدة، وبإعاز من فضوله وفضول زوجته جمالات ومن حيرة أمه وقلقها المحموم تقص المزيد من أخبار نعمات، فعرف أنها باعت 3 قراريط ويقال أكثر، وشرعت في بناء استراحة تنزل فيها حين تسافر لتتفقد الأرض. قال لأمه حين زارها ذات عشية بنبرة تنضح بالفضول والحسد: ليست هذه تصاريف من يؤجر أرضه، إنها تتصرف كالأعيان. فأخذ الشك ينهش قلبها والوساوس تساورها. مررت نهارين قبل أن تسأل ابنتها: أتتركين بيت أبيك يا نعمات؟ كانت تبل كسرات البتاو الذي جلبته نعمات من فلاحي البلدة، فيما أشعة الشمس تعبر متكسرة من فتحات المشربية، فتتخذ أشكالا شائهة ومنتظمة فوق وعاء الماء والمنديل الأبيض حيث تضع البتاو. قضمت نعمات نتفة بتاو مبتلة دون أن تنظر في عيني أمها وقالت: من قال لك هذا يا أمه؟ فهزت أم فاضل رأسها علامة التأكد من صدق ما نقله مختار، ولم تجب ابنتها بشيء، بل قامت تضع البتاو المبلولة في صينية نحاسية عليها وعاء من الصاج مقشر الحواف يحوي قطعة جبن بيضاء، وذهبت بها لحجرة نشات. كانت نعمات قد حسمت أمرها بالفعل، فما عاد البيت يعني لها ما كان يعنيه في سابق عهده، تحول بفقد أبيها لمقبرة كبيرة تتوسطها محرقة الأوراق التي تحتفظ برائحة الشياط والشقاق. في جناح الست أم صدقي صديقتها القديمة لمجرد إخوتها لشقيقها فاضل الذي استولى على البيت، حتى جناح أمها ما عاد يخصها، فمنذ أن جبتها النومة محمد الصغير صارت بجمالها وحضورها الفتان سيدة الجناح، كما أضحى الجناح كئيبا بتردي حال أخيها الأصغر نشأت بعد أن كان أمل أسرتها في العزوة والمكانة. هل تصارح أمها بمشاعرها هذه؟ أم تحتفظ بها وتسعى وحدها نحو الخلاص، نحو متنفس جديد لحياتها المنذورة للفقد؟ في البلدة يتجدد الرجاء، تنحل القيود وينشرح الصدر، تنبت الأجنحة، تتشمم بكارة الحياة وتحلق فوق مروج خضراء هربا من أشجان العالم، من صياط زواجها الفاشل ومهانة ضيق الحياة وقت الحرب. ويوم أعدت حقائب السفر تعجبت لكون حقيبة متوسطة الحجم قد استوعبت ملابسها وحاجياتها، كأنها لم تعش 30 عاما تحت سقف هذا البيت، لم تكن عروسا ذات يوم تزف بالشيء والشويات. أدهشتها خفة وجودها في بيت أبيها منذ رحيله، أدركت أن وجوده فقط هو ما كان يمنحها الإحساس بالثقل لمكانتها عنده ومكانته لدى الجميع، أنها اليوم صارت تطفو فوق واقع البيت تخدش الموجودات فلا تخلف أثرا. أقسمت عليها أمها ألا تغادر البيت، فماذا يبقى لو رحلت نعمات؟ فاضل الذي لا يحرك ساكنا، أم مختار الذي انتقل للسكن بجوار أصهاره، أم نشأة الصغير الذي غار في قاع غامض ومظلم؟ لو لم يجد هواء البيت من يتنفسه، أيظل ساكنا على حاله أم يأخذ في التلاشي؟ لكن نعمات طمأنتها: سأغيب يومين وأرجع على طول. وأضافت: وزيادة في الاطمئنان سأروح وأعود مع مختار. وهكذا فعلت، وكان شقيقها مختار يطوق لرؤية بلدة نعمات وبيتها الذي تقيمه هناك كما يفعل كبار الأعيان، وكان ما رآه فوق ما توقعه، إذ بعثت فيه انكسارة الفلاحين في الحديث إليه شعورا بالهيبة وبعظم المكانة، كما تآلف سريعا مع العم حفني خولي البلدة ومضى يستجوبه بصنعة لطافة حتى أحط بكل ما يخص شقيقته صاحبة الأرض، ولم يكن لفضوله حد ما جعله يستمر يسأل عن شؤون الزراعة وخباياها، فصارت غيته. وما إن عادت نعمات حتى حزمت أمرها بغير رجعة، ستستكمل البيت وتقيم فيه هكذا صراحة، وسينضم إليها شقيقها مختار، فقد ارتضيا أن تمنحه ربع مساحة الأرض حال انضمامه إليها، فقرر الذهاب سواء رغبت زوجته في الانتقال أو لم ترغب. كانت نبرة نعمات هادئة راسخة ليس فيها عجالة ولا تردد، ما أذهل أمها وجعلها تبلم في صمت. فما عادت نعمات صغيرة ولا أهلا لزواج جديد وهي تشارف 30، وقد حزمت أمرها وانتهى الأمر، هكذا مضت نعمات تغرس النبتة الجديدة في الأرض البكر، أرض تعاف أقدام أسرتها أن تطأ طينها وتستنبت سرها. بنت بيتها المهيب ذا الحجر الأبيض الذي ستقوم من حوله بيوت الفلاحين كما فراخ تحوط دجاجة سمينة بيضاء، وسيلحق به مع مرور الزمن بيت فلاحي يحوي الزريبة وفرن الخبيز. هناك انضم إليها مختار بعائلته، وبعد سنوات طالت لحق بها محمد بن فاضل، وراح ينفث في النبتة البيضاء روحا لم تعرفها من قبل. هناك بلغ الأمل مداه في اكتشاف الكنز. لو كان ثمة كنز بحق وحقيق فلن يظهر بعيدا عن البيت الكبير الذي بنته نعمات، والذي عرف باسمها لما بعد مماتها بفترة وجيزة، ثم سمي بيت محمد الكبير حين اتخذه جدي محمد بن فاضل مقرا يدير منه الوسية الناشئة. يربض البيت الكبير في صدارة البلدة، بحيث يستقبلك بزاوية حادة حين تقبل عبر الطريق الزراعي كأنما بتعال شديد. أستغرب لماذا بنته نعمات بهذا الشكل. لو أنني رأيته وقت كان بيت نعمات لكنت اعتبرت اعوجاجه عن موازاة الطريق من قبيل الحياء، لكنني عرفته منذ قديم كبيت جدي محمد، فلم يمسني من زاويته العجيبة إلا الغموض والاستعلاء. المدهش أنك حين تعبر الجسر العجوز وتدخل البلدة من مدخلها المعتاد تنتقل الصدارة تلقائيا لمسجدها المطل على الجرن الواسع، فيصبح المسجد المحاط بنوافذ مشرعة هو ما يستقبلك، مصوبا نحوك مئذنته المهدمة كتحذير أخير. كنت أندهش حين تزحف سيارتنا لداخل البلدة، حيث يتوارى البيت الكبير الذي أشار إليه إصبع أبي قبل لحظات خلف بيوت الفلاحين، وخلف المسجد الذي أعيد بناؤه قبل سنوات على هيئة جرم مكعب الشكل. ولم تكفي أموال التبرعات لإعادة بناء المئذنة المهدمة، فبقي بلا مئذنة تشير لوظيفته. تمر السيارة ببطء عبر شارع ملتو كأنما يبتلعها جوف ثعبان، فنصبح مضطرين لأن نلقي السلام كلما مررنا بباب مشرع، حتى نفاجأ، وكنت أفاجأ في كل مرة، باتساع الشارع بطريقة مباغتة، حين يظهر البيت الكبير في الصدارة من جديد بواجهته العكسية هذه المرة، كأنما كان يتعمد ألا يستقبلك بحفاوة صريحة. يحف بنا المستقبلون عند مدخل البيت أمام الدرجات الخمس المفضية إلى الشرفة والمصطبة الكبيرة المتاخمة للبيت. أتطلع لبيوت الأقارب المحيطة به وسماء الريف الشاسعة المعلقة فوق شواش النخل وسطوح البيوت الطينية، سماء تبتلع بسهولة أصوات الضيوف والمستقبلين وكلكسات السيارات ونهيق الحمير البعيدة ونباح كلاب البلدة المحموم وضربات النيران في المناسبات السعيدة دون أدنى اكتراث منها. لم يكن الوضع هكذا يوم بنته نعمات بالتأكيد، فأول سيارة دخلت البلدة كانت سيارة جدي اللينكلن الداكنة، ولم يكن ثمة بيوت إلا عشش صغيرة يسكنها الفلاحون، وبيتان طنيان يخصان مأمور الزراعة والخولي العجوز. عادة ما يترك لأبي الجراج المشرع بتكعيبة عنب تنغرس جذورها في حياة جدي، فالجراج لا يستوعب إلا سيارة واحدة كانت سيارة جدي في زمان ما، ثم احتلت مكانها سيارة أبي. أما اليوم فأغلب ظني أن التكعيبة تهدمت، فقد لاحظت في آخر زيارة قمت بها قبل سنوات أن أحد أعمدتها مال ميلا ملحوظا ينظر بسقوط وشيك. كنا ننزل الحقائب أولا قبل أن تلج السيارة تحت التعريشة الضيقة. تحملنا أرجلا تخدلت من طول من حشرت طول الطريق، فتكاد تخذلنا أمام الريفيين الأشداء. تتناول أيدينا الطرية أياد خشنة سميكة الجلد، تهرسها وتحطم مفاصلها في مزيج من الترحيب الحار والتهديد الخفي. ويكون أول واجباتنا قبل انعتاقنا للأكل واللعب أن نمر على بيوت الأقارب والفلاحين بصحبة أبي وأعمامي، ونمكث دقائق في كل بيت يعبق هواؤه بتلك الرائحة الفريدة التي لم تغادر أنفي. أظنها خليطا من الروث والتراب وبقايا الحلبة. ومع نهاية الجولة نؤمر بالذهاب لبيت عمتي عفاف لكي نستحم فرادى وجماعات ونرتدي ملابس أكثر ملائمة لأجواء البلدة. يقلد بعضنا الكبار في ارتداء الجلابيب أو العباءات، بينما يلبس أكثرنا السترات الرياضية. كنت أنتعل حذاء رياضيا أبيض يحيل لونه قبل نهاية الإجازة، فأتركه تذكارا لأحد الأقارب أو الفلاحين قبل مغادرتي. كثيرا ما كنت أحتمي من صياط الشمس بكاب رياضي. تركت واحدا تذكارا في بيت بديعة، إحدى الفلاحات التي يخدمن عمتي، فأثار حسدا كبيرا في نفوس الأخريات. ولما ماتت بديعة، سمعت بأن إحدى المغسلات أخفت الكاب بين حاجياتها وغادرت به. نخرج نظيفين من بيت العمة لنتعرف معنا القذارة على حقيقته، فلا نترك أظهر الحمير ولا فراء الكلاب حتى آخر النهار، ونستمر نلعب الكرة ونسامر أترابنا من أبناء الفلاحين حتى يجن الليل ونؤمر بالعودة إلى البيت. فنمكث في الشرفة الفسيحة نلعب الكوتشينة أو نتهامس بمعارفنا حول الجنس والسباب، والقرد الجاثم فوق الكنز في انتظار محمد. ومهما أمضينا من وقت ممتع فلا مفر من دخول البيت آخر اليوم حين يعلن الساهرون رغبتهم في النوم، فأقفز مستجديا ساعة إضافية أو ساعتين. تنهرني عماتي ويتحججن بضرورة خطف ساعات نوم قليلة قبل صلاة الفجر التي لا يقمن لأدائها على أي حال. ومهما نجحت في زحزحة ختام السهرة لبرهة وجيزة، تبقى نهايتها المحتومة في انتظاري حين يسقنني للنوم داخل البيت الكبير. كنت أخاف بيت البلدة خاصة في هدأة الليل، ربما ليقيني بأن القرد الحارس يكمن بين دهاليزه وأركانه المظلمة، فضلا عن كون البيت تجسيدا لهيبة الجد الراحل الذي كنت أخشاه دون أن ألقاه. ولم أطالع صورته إلا بداخل إطار عتيق مفكك الأوصال، يترجرج زجاجه مع أهون حركة فيصدر تكتكة كأنها رسالة مرمزة من الجد المرحوم تخبرني بإمكانية عودته في أي وقت. كانت عيناه الزرقاوان الناعستان ترمقانني بحنان مفتعل وباستخفاف دائم، إحداهما تنحرف نحو جانب الوجه كأنما تزدريني أو كأنها ترمق شيئا خفيا يلوح من خلفي. فكنت أبادل عينيه بابتسامة مصطنعة فيما يرتج قلبي كما زجاج صورته العتيقة. وحتى لو كان باستطاعتي تجنب النظر لصورته، فلن أجد مهربا من المبيت في بيته كل ليلة.